بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين، وفي الدرس 26 بعد 400، وفي تفسير قوله تعالى: فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. الآيات. قال الحافظ رحمه الله: وقوله فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم وفيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم، وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا رجع إليهم غضبان أسفا، والأسف شدة الغضب. وقال مجاهد غضبان أسفا أي جزعا، وقال قتادة والسدي أسفا أي حزينا على ما صنع قومه من بعده. قال تعالى: قال والأسف ولا والأسف الشعب والأسف كسر السين. دكتور أحمد والأسف والأسف. نعم نعم نعم. الأسف شدة الغضب والأسف اسم الفاعل، والتأسف على ما فات. طيب ننظر أسف. نعم نظهر أسف بالكسر. نعم. قال يا قوم، قال تعالى: قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا، أي أما وعدكم على لساني كل خير في الدنيا والآخرة وحسن العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم وإظهاركم عليه وإظهاركم من نصرته إياكم على عدوكم وإظهاركم عليه وغير ذلك من أياديه عندكم أفطال عليكم العهد. وإظهاركم يعني نصركم، أياديه جمع يد وهي النعمة. نعم. أفطال عليكم العهد أي في انتظار ما وعدكم الله ونسيان ما سلف من نعمه وما بالعهد من قدم، أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم، أم ها هنا بمعنى بل. سبحان الله، نجاهم الله عز وجل من تسخير بني إسرائيل لهم في الأعمال الشاقة، ونجى نبيهم رغم أنه ولد في العام الذي يقتل فيه الأطفال وهو موسى عليه السلام، ونجوا من تسخير فرعون لهم في الأعمال الشاقة والصعبة، وأغرق الله أمامهم فرعون، وبعد كل ذلك يعبد العجل الذي صنعه لهم السامري. وهذا يدل على سرعة تحول القلوب مع كثرة آلاء الله عز وجل ونعمه على العباد، إلا أن القلوب سريعة التقلب، بل قيل إن القلب سمي قلبا لشدة تقلبه وسرعة تقلبه. ولذلك فالنبي عليه السلام كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله آمنا بك وصدقناك. قال: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب رجل واحد يقلبها كيف يشاء. الإنسان يجتهد في سؤال الله سبحانه وتعالى، من أسباب الثبات الدعاء، دعاء الله عز وجل بثبات القلوب. صلى الله أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة حتى نلقاه سبحانه وهو راض عنا. نعم. قد يكون السبب في فساد شخص وانحرافه صديق سوء، قد يكون امرأة يتزوجها تفسد عليه منهجه، كما حصل مع عمران بن حطان، كانت له ابنة عم من الخوارج وهو على السنة وعلى الخير وأدرك بعض التابعين، ولما تزوجها قال: أردها على منهج الخوارج، فإذا بها هي ترده ويصبح رأسا من رؤوس الخوارج القاعدة. قد يكون جار سوء يفسد عليه منهجه، قد يكون معلما، قد يكون ابنا والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولد مجبنة مبخلة.

ثم رواه من وجه آخر عن حماد وقال أعمل ما ينفع ولا يضر. قال شيخنا سلمه الله: وهذا فيه ابتلاء من الله تعالى، كما قال سبحانه: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. وفي هذا الوقت كان موسى ترك أخاه هارون يعني نائبا عنه على بني إسرائيل، وذهب يناجي ربه تبارك وتعالى صائما 40 ليلة بأيامها، فذهب يناجي ربه تبارك وتعالى. نعم. وأعلمه الله جل وعلا ما وقع من بني إسرائيل فغضب غضبا شديدا، ولكن حينما رجع أخذ برأس أخيه ولحيته يجره إليه، قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء. وهذا يدل كما سبق على ما جاء في حديث النبي عليه السلام: ليس الخبر كالمعاينة، إنسان قد يعلم بشيء فيغضب، فإذا رأى هذا الشيء أمامه ربما يكون غضبه أو يكون غضبه أشد، يكون غضبه أشد. لو أخبر إنسان أن أحد من أهل السنة لا قدر الله قتله الخوارج فيحزن حزنا شديد، ولكن الذي رأى الخوارج هم يقتلونه لا شك أن هذا أشد حزنا من هذا، من هذا الذي أعلم وأخبر بهذا، فليس الخبر كالمعاينة. نعم. وقال السدي: كان يخور ويمشي، فقالوا: أي الضلال منهم الذين افتتنوا بالعجل وعبدوه، هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أي نسيه هاهنا وذهب يتطلبه. كذا تقدم في حديث الفتون عن ابن عباس، وبه قال مجاهد. وقال قال شيخنا سلمه الله وحفظه: وقد سود لهم الشيطان ذلك. وهذا من العجائب، كيف تصل عقولهم إلى هذا التفكير وعندهم نبي كريم وهو هارون، وشاهدوا إهلاك الله عز وجل لفرعون وجنوده، فلما ذهب موسى لميقات ربه استضعفوا أخاه هارون وعبدوا العجل، ويدل على أن الهوى إذا ركب رؤوس الناس فإنه حتى ولو وجد بينهم صالح، بل لو كان نبيا، فإنهم لا يتبعونه. قد يعجب مثلا الشخص يقول: كيف أمام مسجد الشيخ فلان من أهل السنة يوجد مولد؟ خلاص الشيخ دعا إلى الله، ليس بيده سلطة أن يغير هذا بيده، لا بأس. هل هذا يضره طالما أنه أنكر هذا المنكر؟ لا يضره، لأنه ليس عنده سلطة، هذا يرجع فيه إلى ولاة الأمور، تغير باليد يرجع فيه إلى ولي الأمر. أو يوجد شيخ في قرية فيقولون: كيف يوجد فيها صوفية أو أشعرية أو معتزلة؟ هو دعا إلى الله، ليس على إنما عليك البلاغ وعلينا السبيل. أو حزبيون أو تكفيريون، هو يدعو يقول كلمة الحق: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء. هذا هارون بين قومه من بني إسرائيل ويعبدون العجل بعد أن أغرق الله أمامهم فرعون، وموسى يضرب البحر بعصاه فينفلق البحر فرقتين ويصير كل فرقة كالطود العظيم، ومع ذلك ويصير الطريق يبسا يمشي فيه موسى ومن معه، ويأتي فرعون يمشي فيطبخ عليهم البحر ويغرقه الله عز وجل وزبانيته أمام أعينه، ومع ذلك مع كل هذا يذهبون فيعبدون العجل من دون الله، بل ويقولون هذا إلهكم وإله موسى فنسي، ينسبون تألهه لموسى والعياذ بالله، وهذا ظن بعيد، نسأل الله العافية. ومع ذلك لما مروا على قوم يعبدون يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فقال موسى ماذا؟ إنكم قوم تجهلون. نعم نعم، فمقام الدعوة يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر عظيم. ولذلك في عند البخاري في صحيحه ما من نبي بعثه الله إلا ورعى الغنم، لأن هذه المهنة خاصة تحتاج إلى صبر، هذه تجري هنا وهذه تجري هنا، وتحتاج إلى رحمة وشفقة، وهذا هذان الزادان الرحمة والشفقة على المدعو والصبر على أذاه يحتاج إليهما الداعي إلى الله والمصلح بين الناس. نعم. قال الحافظ رحمه الله: وقال سماك عن عكرمة عن ابن عباس فنسي، أي نسي أن يذكركم أن هذا إلهكم. وقال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقالوا هذا إلهكم وإله موسى، قال فعكفوا عليه وأحبوه حبا لم يحبوه شيئا قط، يعني مثله. يقول الله فنسي، أي ترك ما كان عليه من الإسلام، يعني السامري. قال الله تعالى ردا عليهم وتقريعا لهم وبيانا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي العجل. أفلا يرون أنه لا يجيبهم إذا سألوه ولا إذا خاطبوه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا، أي في دنياهم ولا في أخراهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح في دبره فيخرج من فيه فيسمع له صوت. وقد تقدم في متون الحديث عن الحسن البصري أن هذا العجل اسمه بهموت، بهموت اسمه بهموت. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم وعبدوا العجل، فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. كما جاء في الحديث الصحيح يتورع عن عن عن بعض المشروبات وبعض المأكولات، هو يأكل لحم أخيه ميتا بالغيبة وأيضا بالنميمة والإفساد بين الناس، يتورع عن أكل اللحم، يقول أنا لا أكل اللحم المشوي لأن فيه يعني شيء من الدنيا، وإذا جلس مجلسا يأكل لحوم الناس نيئة غيبة، لا كل اللحم المشوي واحمد ربك عليه واشكر الله عليه، ولا تقع في الغيبة والنميمة والإفساد بين الناس. نعم، فهذا يتورع عن الشيء الحقير ويقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وربما يكون يحج كل عام أو يقوم الليل، وما ينفعه ذلك إذا أشرك بالله. والله جل وعلا قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب، يعني هل يصلي فيه أم لا؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى أهل العراق، قتلوا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحسين رضي الله عنه، وهم يسألون عن دم البعوض. صدق صدق ابن عمر، قتلوا الحسين في كربلاء ويسألون هل دم البعوض، ما حكم دم البعوض على الثوب، يصلي فيه أم لا؟ فأنتم قتلتم سبط رسول الله حسين بن علي بن فاطمة رضي الله عنه. نعم. قال تعالى: ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال الحافظ رحمه الله: يخبر تعالى عما كان من نهي هارون عليه السلام لهم عن عبادة العجل وإخباره إياهم إنما هذه فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا ذو العرش المجيد الفعال لما يريد فاتبعوني أي فيما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى أي لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا هارون في ذلك وحاربوه وكادوا أن يقتلوه. قال تعالى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. هذا يدل على أن الأنبياء كانوا ذوي لحية وهي من سنن الفطرة، عشر من الفطرة كما عند مسلم في صحيحه، وذكر منها إعفاء اللحية، فإعفاء اللحية من سنن الأنبياء والمرسلين. وكان الأمرد الذي لا لحية له يقول لو كانت اللحية بألفي دينار لاشتريتها، والناس اليوم يضعونها في الزبالة عند الحلاقين، يحلق شعر لحيته ويضعه في الزبالة، حول ولا قوة إلا بالله، ويدفع المال من أجل إزالة السنة. وحلق اللحية محرم عند الأئمة الأربعة الشافعي أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، كلهم اتفقوا على حرمة حلق اللحية. ورد فيها روايات اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، اتركوا اللحى، وأما الشارب فيحف قريبا من الحلق ولا يحلق، لأن حلقه مثله كما قال الإمام مالك، وإنما حف الشارب والحف المبالغة في القص. وأما اللحية فتترك كما هي، ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية لا يأخذ لا من طولها ولا من عرضها، وتعرف قراءته في الصلاة السرية باضطراب لحيته عليه الصلاة والسلام. وهو مما يميز الله به الرجل عن المرأة، حتى في عالم الحيوانات الديك له عرف يشبه اللحية والأسد، والذكور من الحيوانات يكون لها ذلك والإناث لا. وبعض الناس ينتف لحيته بالخيط أو ببعض أنواع الكلمات كأنه يقول لن أفعلها أبدا. سبحان الله، لماذا تنتف لحيتك؟ الرجل يحتاج إلى خشونة ليس ناعما، النعومة تحتاجها المرأة تكون ناعمة الملمس، أما الرجل ففيه نوع من الخشونة والرجولة والشهامة والنخوة. فعجيب جدا بعض الناس يصر على حلق اللحية حتى وإن لم يلحق به ضرر في أفائها يصر. وجماعة الإخوان المسلمين، وأقبح من ذلك ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين، يقول حلق اللحية لمصلحة الدعوة، ويعدون حلق اللحية واجبا من الواجبات. يحرم حلق اللحية، أفتوا بذلك، حرمة إعفاء اللحية ووجوب حلقها من أجل البرلمانات والانتخابات، كل ذلك تحت قاعدة مصلحة الدعوة. وقريبا سيفعل ذلك البرهامية. الآن أسبلوا إذا أزرهم بل بناطي لهم، وصاروا يقصقصون من لحاهم وعلقوا الصور في الشوارع، وصاروا يخالطون النساء بل يخالطون غير المسلمين، وشيئا فشيئا يوما سيحلقون لحاهم إذا دعاهم برهام إلى ذلك من أجل التخفي. نعم. أما أهل السنة كما قال الشيخ مقبل ليس لهم باطن وظاهر، باطنهم كظاهرهم، الباطن كالظاهر كما قال الشيخ مقبل ابن هادي الوادي رحمه الله. نعم. حلق اللحية محرم، من المحرمات. إن كان من هذه الجهة نعم، قد يكون من إذا كان تشبها يكون كذلك، أن الله لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء. ولذلك إذا نبت للمرأة لحية المشروع في حقها أن تنزعها، وما جاء عن بعض كبار العلماء أنها لا تفعل ذلك لأنها تغيير لخلق الله، فهذا خطأ وليس بصحيح، وإنما المشروع في حق المرأة إذا خرج لها لحية ألا تتركها وإنما تنزعها حتى تسبب الرجال. نعم نعم. بعض التقصير يعني. يذكر بعض التقصير ولديه بعض الأدلة يعني. التقصير الذي جاء في الأخذ من اللحية ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كتاب الحج أنه كان إذا تنسك بحج أو عمرة قبض على لحيته، يعني بهذا الطول قبض على لحيته وأخذ ما فاض عنها، وهذا اجتهاد من عبد الله بن عمر. وقد روى هو حديث خالف اليهود والمجوس حف الشارب وعف اللحى، هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر لا يوافق عليه رضي الله عنه. إلى جانب هذا الإخوان يتركون لحاهم بمقدار القبضة أم بمقدار الأنملة كلحية الرافضة، يعني شيئا يسير ربما واحد سنتيمتر أو أقل من واحد سنتيمتر نصف سنتيمتر، فنسأل الله العافية والسلام. نعم. قال يا ابن أم ما الأدلة؟ تقول الأدلة، ما الأدلة من السنة؟ من السنة لا يوجد في السنة أبدا حديث الرسول كان يقص لحيته أبدا، الذي يقول ذلك نتحدى إلى يوم القيامة أن يأتي بحديث مرفوع. لا، الذي إذا نبت شعر اللحية تحت العين يزال، هذا ليس من اللحية، إنما على العارضين إلى أسفل العنق إلى اللحية إلى هنا، والعارضين لا يأخذ ما مما خرج، لكن لو خرجت تحت العين شعيرات يزيلها، هذه ليست من اللحية. نعم. قال يا ابن أم لا رأينا علماء أنا ما رأينا واحدا أبدا يحلق لحيته ولا يأخذ شيء من لحيته، لا عبد العزيز بن باز ولا محمد بن عثيمين ولا الفوزان صالح ولا عبد العزيز الرجحي ولا اللحيدان ولا غديان كلهم الحمد لله، ولا صالح الأطرم كلهم الحمد لله لا يأخذ أحد من لحيته أبدا. هذا اجتهاد ذكر الشيخ ناصر رحمه الله، ونقل شيئا عن عبد الله بن عمر لأن ابن عمر كان شديد التحري للسنة، ولكن كان ابن عمر شديد التحري للسنة وكان يكفف دبته في الموضع التي تسير فيه دبة الرسول، ونهاه أبوه عمر بن الخطاب، فكان مخطئا أم مصيبا ابن عمر في هذا؟ ها مخطئا، لذلك نهاه أبوه، وكان يدخل ماء في موقع عينيه وهذا ليس مطلوبا رضي الله عنه. نعم. فالحجة ما قال الله وقال رسوله عليه السلام، الحجة الآية والحديث، فهل هناك حديث أن الرسول كان يأخذ من لحيته؟ ها؟ في أحد يعرف حديث هكذا؟ أبدا لا يوجد، أبدا لا يوجد أبدا. كان يا صح الذي لا لحية له يقول أمرد لا لحية لك، ما لك كده ليس لك لحية، أمرد أمرد. وكان هنا عن مجلس المردان والنظر إليهم لأنه فتنة، إذا كان وسيم وشكله جميل ولا لحية له ففيه مرودة، فينهون عن الخلوة به، والخلوة به كالخلوة بالمرأة، يقول أأمرض لا لحية لك. فالله المستعان، الناس الآن يدفعون المال وهناك تفنن في حلق اللحية، بعض الشباب اليوم يجعل خط هنا وخط هنا وخط هنا، لأنه ربما الله أعلم يعني الآن لا أدري، ربما يقلد لاعبا معينا أو ممثلا معينا، وربما بعضهم أحيانا يعفو اللحية ليس لأنها سنة وإنما لأن لاعبا معينا هو يحبه أعفاها أو ممثلا أو مغنيا، وهذا لا أجر له في ذلك، إنما نفعل ذلك تعبدا. وبعض الناس يثير شبهة وهي أن القساوسة من النصارى يعفون لحاهم، والرسول قال خالف اليهود والمجوس، فلكي نخالفهم لابد أن نحلق، نقول لا، نحن الأصل وهم لنا تبع، فإذا وافقون على شيء من شرعنا لا نتركه من أجل موافقته. نعم نعم. قد يكون أحيانا الأمرد أشد فتنة من المرأة. الله. الله أعلم مع الشيطان عن هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي. قال الحافظ رحمه الله يقول مخبرا عن موسى عليه السلام حين رجع إلى قومه فرأى ما قد حدث فيهم من الأمر العظيم، فامتلأ عند ذلك غيظا وألقى ما كان في يده من الألواح الإلهية. هذا يدل على جواز الغضب لله سبحانه وتعالى، وأن هذا الغضب ليس مذموما. نعم، عائشة قالت رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ولا يقول، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت إحدى حرمات الله، فيقوم في الناس خطيبا يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، فهذا الغضب محمود. أما الغضب بدون حاجة ليس محمودا. وألقى الألواح الذي فيها التوراة، وهذا الإنسان ربما إذا غضب لا يؤاخذ على بعض الأشياء، حتى الطلاق في الغضب الذي يذهب العقل معه لا يقع. الحديث وإن كان في إسناده مقال لكن العمل عليه عند أهل العلم جميعا لا طلاق في إغلاق. إذا غضب الإنسان غضبا شديدا أغلق معه عقله فالطلاق لا يقع. وابن القيم رحمه الله رسالة في ذلك بعنوان طلاق الغضبان، سلامات يعني طلاق الغضبان مجلدة صغيرة. فطلاق الغضبان غضبا يذهب العقل لا يقع، ولكن ليس أي غضب. نعم. وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك وذكرنا. هذا اعتذر أهل السنة عن لموسى عليه السلام لما ألقى الألواح. أما سيد قطب فقال أنه في العدالة الاجتماعية، في العدالة الاجتماعية ولا في الظلال؟ في الظلال. لقد كان موسى فتى عصبي المزاج، عصبي المزاج في الظلال. هذا من ضلالات سيد قطب. موسى صبر صبرا عظيما، كيف عصب المزاج وقوم نجاهم الله من عدوهم وأغرقه بين أمام أعينهم وانفلق البحر وصار يبسا يمشون عليه، ثم بعد ذلك يعبدون عجلا لمجرد أنه ذهب يناجي رب 40 يوما ويرجع يكون فيهم عبد العجل. كيف يكون عصب المزاج؟ لقد صبر صبرا عظيما، قد صبر صبرا عظيما عليه السلام. نعم نعم. لما قتل موسى الإسرائيلي كان هذا قبل النبوة. نعم. عاد إلى عصبيته، يعني ذكر عصبية أيضا حاشاه عليه السلام. نعم. وقد قدمنا في الأعراف بسط ذلك وذكرنا هناك حديث ليس الخبر كالمعاينة. علق عليه عندكم ليس الخبر كالمعاينة، تكلم عليه المحقق. نعم تخريجه يقصد. نعم نرى في سورة الأعراف. نعم نرى بنا في سورة الأعراف. نعم. وشرع يلوم أخاه هارون فقال ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني، أي فتخبرني بهذا الأمر أول ما وقع، أفعصيت أمري، أي فيما كنت تقدمت إليك. وهو قوله في قراءة ألا تتبعني حمزة غيب، قالوا يقرأ ألا حمزة موجود، انظر ألا ولا هل فيها ألا قراءة. ما منعك إذ رأيتهم ضلوا. نعم لأن صارت ألا تصير استفهامية. نعم. أفعصيت أمري، أي فيما كنت تقدمت إليك. وهو قوله أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هكذا أوصاه أخوه الذي شفع له، واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحها كثيرا ونذكرها كثيرا إنك كنت من المصدقين. هذه أعظم شفاعة في الدنيا، شفاعة موسى لهارون أن يكون معه وزيرا له فصار نبيا، أعظم شفاعة في الدنيا كلها شفاعة موسى لهارون. نعم. ولما ذهب إلى نجرب قال أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. نعم. وهذا يكون الخليفة إذا يعني إنسان يعني جعل شيء أحدا يخلفه يوصيه بذلك، أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، اثبت على الحق. نعم. اتصالي أخ أمس أو البارحة ليلة من الصومال يقول نحن نعيش في غربة عظيمة، أهل السنة قلة قلة قليلة جدا، والأحزاب كثيرة، يوجد من ينكر السنة والعقلانيون، ويوجد الصوفية بطرقها، فبعض البلدان فيها غربة شديدة. فالحمد لله يعني جعل بلادنا مصر لله الحمد فيها أهل العلم وفيها السنة ظاهرة، ولله الحمد والمن، هذه نعمة عظيمة يا إخوة. تشعر في كلام هذا الأخ الحزن الشديد والبكاء وهو يتكلم عن بلده. فأحمد الله على هذه المجالس وهذه النعم، مساجد السنة ومدارسة كتب السنة، والله نعمة، والله لا تدانيها الملايين، الملايين من الأموال لا تساوي هذه المجالس. نعم نعم. الشيخ الألباني نعم. وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، إن الله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعه ألقى الألواح فانكسرت. روى الأحاديث الثلاثة الإمام أحمد، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في المسند الإمام أحمد، وصححه الشيخ مصر في مشكات المصابيح. نعم. وكذلك في الجامع الصغير صححه، صحيح الجامع الجامع الصغير. نعم. اللي هو صحيح الجامع للشيخ مصر. نعم نعم. قال يا ابن أم ترفق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه، لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ، أي في الحنو والعطف، ولهذا قال مع شدة الغضب من موسى عليه السلام، لكن أيضا لا بد أن يراعي العطف على أخيه. نعم. ولهذا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. هذا اعتذار من هارون عند موسى في سبب تأخره عنه، حيث لم يلحقه فيخبره بما كان من هذا الخطب الجسيم. قال إني خشيت، يعني المصيبة، مصيبة عظيمة. قال إني خشيت أن أتبعك فأخبرك بهذا فتقول لي لما تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب قولي، أي وما رعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم. قال ابن عباس وكان هارون هائبا له مطيعا. نعم. طيب أكمل يا أحمد. نعم. قال رحمه الله قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها، وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا، لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، وسع كل شيء علما. قال رحمه الله يقول موسى صلى الله عليه وسلم للسامري ما حملك على ما بأطراف الأصابع صنعت، وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن إسحاق أعيد. يقول موسى عليه السلام، يقول موسى عليه الصلاة والسلام للسامري ما حملك على ما صنعت، وما الذي عرض لك حتى فعلت ما فعلت؟ قال محمد بن إسحاق عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كان السامري رجلا من أهل باجرما، وكان من قوم قرية من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الجزيرة من جهة العراق. انظر معجم البلدان باجرما. نعم نعم. شعب قال ماذا؟ هذا الذي قلته. نعم. وكان من قوم يعبدون البقر، وكان حب عبادة البقر في نفسه، وكان قد أظهر الإسلام مع بني إسرائيل، وكان اسم السامري موسى بن ظفر، وفي رواية عن ابن عباس إنه كان من كرمان، وقال قتادة كان من قرية اسمها سامرة. سامرة. وكلها قال شيخنا وكله في العراق كرمان وسامرة وأصلها سر من رأى. نعم نعم باجر باجر ما نعم نعم قرية من أعمال البليغ قرب الرقة من أرض الجزيرة. نعم وقال قتادة كان من قرية اسمها سامرة بصرت بما لم يبصروا به أي رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون فقبضت قبضة من أثر الرسول أي من أثر فرسه وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين وأكثرهم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث أخبرنا عبيد الله ابن موسى أخبرنا إسرائيل عن السدي عن أبي بن عمارة عن علي رضي الله عنه قال عن أبي بن عمارة عن أبي بن عمارة عن علي انظر أبي بن عمارة يا حمزة وجدت ألا حمزة نعم لا يوجد آه نعم ذهب حتى حتى يا عبد الرحمن الكتاب يعطيه لي أبو العباس نعم قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال إن جبريل صلى الله عليه وسلم لما نزل وصعد بموسى إلى السماء بصر به السامري من بين الناس فقبض قبضة من أثر الفرس قال وحمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء قبض قبضة من أثر الفرس فقبض قبضة من أثر الفرس قال الفرس ليس الفرس فتح الراء فقبض قبضة من أثر الفرس وقال قال وحمل جبريل موسى خلفه حتى إذا دنا من باب السماء صعد وكتب الله الألواح وهو يسمع صرير الأقلام في الألواح فلما أخبره أن قومه قد فتنوا من بعده قال نزل موسى فأخذ العجل فأحرقه غريب. وقال مجاهد تكلم عليه عندكم قال شيخنا سلمه الله وحفظه المعراج خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما نعلم أن أحدا صعد به إلى السماء إلا عيسى عليه السلام فلقد رفع إلى السماء لما أراد اليهود قتله وسينزل في آخر الزمان وهذا الحديث وإن كان رجاله ثقات فلا شك أنه غريب ومنكر وشاذ انتهى كلام. لو يوجد نسخة علق على رجال الإسناد في نسخة علق على رجال الإسناد نعم فلا شك أنه غريب ومنكر وشاذ. نعم قال رحمه الله وقال مجاهد فقبضت قبضة من أثر الرسول قال من تحت حافري فرس جبريل قال والقبضة ملء الكف والقبضة بأطراف الأصابع. قال مجاهد نبذ السامري أي ألقى ما كان في يده على حلية بني إسرائيل فانسبك عجلا جسدا له خوار حفيف الريح حفيف الريح فيه فهو خواره. وقال ابن أبي حاتم فتنة فتنة من الله لهم سبكوا عجل من سبيكة الذهب وجعله مفتوحا من جهة الدبر والفم يجري فيه الهواء فيفعل صوت كصوت الخوار فعبدوا من دون الله. نعم نعم قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: أبي بن عمارة بكسر العين على الأصح مدني عمارة على الأصح نعم مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناده حديثه اضطراب ماذا يقول ماذا من الطبقة الكام أبي بن عمارة ولا عمارة ما ذكر الطبقة ولا في الهامش مدني سكن مصر له صحبة أبي بن عمارة طيب ألا تتبعني دفع قراءة انظر كتاب القراءات قال سؤال قال نبيل نظر نبيل طيب قال ماذا أعد قال أبي بن عمارة بكسر العين على الأصح مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناد حديث اضطراب كيف في إسناد حديثه اضطراب لماذا الذي يروى عنه يعني الذي يروى عنه دائما يكون في حديثه اضطراب ها طب روى عنه من السدي هنا لا ندري هل السدي الكبير أم الصغير أحدهما فيه كلام من الذي فيه كلام كبير أم الصغير ها انظر السدي في التقريب أسرع عندك هنا أحدهما فيه كلام شديد والآخر اسنده جيد قال أعد مرة أخرى أبي بن عمارة بكسر العين على الأصح مدني ساكن مصر له صحبة وفي إسناد حديث اضطراب احتاج إلى مراجعة إن شاء الله أبي بن عمارة الأنصاري ويقال ابن عباد وكان قد صلى القبلتين روى عنه عبادة بن نسي كذا روى هذا الحديث يحيى بن يعقوب روى عنه إيه؟ روى عنه عبادة بن نسي نسي أيوه كذا روى هذا الحديث يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن حسين الحديث الذي قبله ما جاء فيه طيب هكذا فقط قال الأنصاري ويقال ابن عبادة اكتب يا من الذي يا نبيل أرسل هذا السؤال للشيخ وصير الله عباس هذا ترجم هذا لهذا الراوي عندك الجهاز هذا اللي يرسل معي تأخذه إن شاء الله نعم الله أعلم أنا لا أعرف هذا مصطلح غريب أعد أخرى مرة أخرى أعد مرة رابعة يا بلال قال الحافظ رحمه الله تعالى أبي بن عمارة بكسر العين على الأصح مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناد حديثه اضطراب أحد منكم وقف على هذا المصطلح مع صحابي لا أدري الله أعلم أنا لا أدري هذا المصطلح غريب الله أعلم لا أدري الله أعلم كيف عرف جبريل عليه السلام لا أدري ارفع صوتك من الطبقة الرابعة كريب وسطى المتابعين روى له مسلم وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه صدوق يهم رغم التشيع هذا الكبير ولا الصغير؟ في السد آخر، انظر على الجهاز أفضل. نعم اقرأ. ها ماذا؟ اضطراب في إثبات الصحبة. وهنا ماذا قال؟ قال مدني سكن مصر له صحبة وفي إسناد حديثه اضطراب. لا هذا واضح، في إسناد حديثه اضطراب. ماذا قال عنك في التهذيب؟ يعني له الوجهان عمارة وعمارة، الأشهر الكسر. نعم. ويقال لعباد المدني سكن مصر له حديث رابط الكف على كفيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الركعتين في بيته. صلى إيه؟ الركعتين في بيته. صلى إيه؟ القبلتين. صلى القبلتين يعني إلى القبلتين. نعم. يعني بناء على كونه صحابي أو ليس صحابيا. نعم. نعم قد يكون هذا. نعم. وقال أبو زرعة عن أحمد رجاله لا يعرفون، وقال الدارقطني إسناده لا يثبت. هات النكت بتاعت الشيخ ابن باز على هذا الصحابي، كتاب النكت عندك يا نبيل؟ هات هات. نعم قد يكون علق الشيخ على هذا. نعم. وقد ذكر أبو فتح الأزدي المكسور لا يحكم أنه روى عنه فيه. المخزون. نعم. لا يفرق أنه روى عنه ضيوأيوب بن قطر. وقال ابن عبد البر روى عنه عبادة بن مسيح بن مسيح وقول المصوات فإن أيوب بن قطر أو وفى بن قطر إنما روى عنه عبادة بن مسيح، فكذا روى أبو داود وابن شبان والبغوي وغيرهم، وصدق عبادة الإسناد عند الدجاج وحده فقط. نعم لا مانع نتأكد أيضا نفس السؤال للعلماء إن شاء الله. نعم. الصغير والكبير قال عنه ماذا؟ لا يوجد سدي كبير وصغير. نعم. نعم. قال رحمه الله وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا علي بن المديني حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عمارة حدثنا عكرمة أن السامري رأى الرسول فألقى في روعه أنك إن فألقي في روعه أنك إن أخذت من أثر هذا الفرس قبضة فألقيتها في شيء فقلت له كن فكان، فقبض قبضة من أثر الرسول فيبست أصابعه على القبضة، فلما ذهب موسى للميقات وكان بنو إسرائيل استعاروا حلي آل فرعون، فقال لهم السامري إنما أصابكم من أجل هذا الحلي فجمعوه فأوقدوا عليه فذاب، فرآه السامري فألقي في روعه أنك لو قذفت في روعه أي قلبه أو نفسه، كما في حديث إن جبريل نفخ في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها الذي قدر لها. وأما الروع فلما قال سبحانه وذهب عن إبراهيم الروع يعني الفزع والخوف، وأما الروع يعني النفس والقلب، روع بضم الراء والروع خلاف ذلك. نعم. فألقي في روعه أنك لو قذفت هذه القبضة في هذه فقلت كن كان، فقذف القبضة وقال كن فكان عجلا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى، ولهذا قال فنبذتها أي ألقيتها مع من ألقى،